أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان ناده جيد. ولأبي داود والنسائي بن حبان في صحيحه المسند منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كان الباب الماضي هو باب ما جاء في السحر، وتكلمنا فيما سبق على هذا الباب وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أدلته، وأن الساحر كافر. ولما كان السحر كثير الأنواع وكثير الشعب، فإن العبد يحتاج إلى أن يتعرف إلى بعض أنواعه من جهة ما يصدق عليه اسم السحر وإن لم يكن كفرا، وكما هو في حديث ابن عباس الذي ختم به المصنف الباب، أو كان هذا السحر مما له الحكم الشرعي الذي يصل به صاحبه إلى الكفر. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأنواع وهذه الأقسام، وحكمها ليس واحدا، يعني لا تحمل نفس الحكم، كما تبين لنا من حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف في آخر الباب، سيأتي الكلام عليه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد هي ما سبق في الباب الذي قبله، وهو أن السحر مناقض للتوحيد، والساحر لا يمكن أن يصل إلى السحر حتى يتقرب إلى غير الله تبارك وتعالى من الجن والشياطين بأنواع من العبادات، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. وهذا الباب مرتبط ارتباطا تاما بالباب الذي قبله، لأنه بمثابة الشرح للباب الذي قبله من جهة ذكر الأنواع. فقال المصنف: باب بيان شيء من أنواع السحر. فمناسبته للكتاب ظاهرة، ومناسبته للباب الذي قبله أظهر. لماذا؟ لأنه لما ذكر السحر احتاج إلى أن يذكر أنواعه حتى يبين حكمه أو حكم هذه الأنواع. وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر، أراد أن ينبهك هنا بشيء التي هي نكرة مع من بأن السحر له أنواع كثيرة، له أنواع كثيرة، وإنما سيذكر بعضها. وهذا الباب باب مهم جدا، اعتنى به العلماء اعتناء كبيرا، وهو من الأبواب التي يقع الخلط بسببها في عدم التفريق بين كرامة الأولياء وخوارق عادات السحرة والكهنة، فتلتبس أمر الكاهن الساحر والمشعوذ على كثير من الناس، ويظن أن ما يحصل له من خوارق العادات هي من جنس ما يحصل لأولياء الله الصالحين من الكرامات، لأن أهل السنة كما تعرفون يؤمنون بالكرامات خلافا للمعتزلة، ومن شايعهم فإن المعتزلة لا يؤمنون بالكرامات بل ولا يؤمنون حتى بكثير من المعجزات، وكتب العقائد طابعة في الرد عليهم. ولذلك صنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ليعالج هذه القضية، وذكر تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان أشياء كثيرة زادها على ما ذكره شيخه في كتاب الفرقان. وهذا الفرقان هو الذي يفرق لك بين كرامة الولي وخارق العادة أو السحر أو الشعوذة الذي يقع من الساحر أو المشعوذ. وهذا الباب من هذا النوع، فإنه ليس كل خارق للعادة كما يعبر عنها علماء العقيدة، ليس كل خارق للعادة يعد كرامة، يعد كرامة. ولهذا جاء عن الشافعي أنه قال لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء، أو قاله الليث بن سعد، وليس متبعا للسنة فلا تأخذ به أو لا تصدقه. ولما بلغ الشافعي قال قصر صاحبكم الليث، قال لو رأيته يمشي على الماء وهو مخالف للسنة فلا تصدقه، فقال الشافعي قصر صاحبكم، يعني الليث، لو رأيته يمشي على الماء أو يطير على الهواء وهو مخالف للسنة فلا تصدقه، لأن هؤلاء يستعينون بالجن والشياطين، والكلام كثير في هذا الباب كما ذكرت لكم، ذكره شيخ الإسلام في كتاب كامل مستقل في قضية التفريق بين كرامات الأولياء ومخرقة المشعوذين والكهان والعرافين والسحرة. وأكثر ما وقع من الشرك في هذه الأمة بالأولياء وقع بسبب هذا الباب، فظنوا أن هذه الخوارق التي تحصل لهم، تحصل لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالأولياء، أنها من جهة كرامات الأولياء فيتعبدون لهم من دون الله تعالى. ولهذا اعتنى الصوفية الضلال بإظهار هذا الأمر أعظم اعتناء، صنفوا فيه الكتب الكثيرة في جامع كرامات الأولياء للنبهاني والطبقات للشعراني وطبقات الخواص للزبيدي وغيرها، ويذكرون من مثل هذه الكرامات أو من هذه من طرق المشعوذين والسحرة الشيء الكثير ثم يجعلونه من جنس الكرامات. فالمصنف رحمه الله أراد هذين الأمرين، أراد أن ينبهك أو يبين لك، معذرة، أراد أن يبين لك بعض أنواع السحر والشعوذة والعرافة والكهانة، وأراد أن يجعل لك فرقانا بين كرامات الأولياء وبين مخرقة المشعوذين والسحرة والكهان. هذا الأمر مهم جدا، لا بد أن يكون عند الإنسان فيه فرقان. هنا قال باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني من الأنواع التي تندرج تحت السحر. وليس من عادة المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر أسانيد الأحاديث، لكنه في هذا الباب ذكر إسناد أحمد، فما العلة في هذا؟ العلة في هذا والله أعلم أنه لما كان الحديث وقع فيه تفسير بعض ألفاظه من بعض الرواة ذكر الإسناد كاملا، لأن عوف بن أبي جميلة كما سيأتي الأعرابي فسر بعض ألفاظ هذا الحديث، فاحتاج المصنف أن يذكره. فقال قال أحمد، وهو الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر المشهور إمام ثقة، قال حدثنا عوف، وهذا عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي أيضا إمام ثقة، وقال حدثنا حيان بن العلاء، هذا فيه شيء من الكلام والجهالة، قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير كما سيأتي معنا تفسيره، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. هذا حكم الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الحديث قال فيه بعد ذلك ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني اللفظة المسندة، بمعنى أنه لم يقع عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن حبان تفسير عوف وتفسير الحسن، وإنما رووا الحديث المرفوع فقط إلى قوله من الجبت. ولهذا ساق المصنف رحمه الله تعالى رواية أحمد وساق الإسناد معها وحكم عليه بأن إسناده جيد. الحديث رواه أبو داود وسكت عليه. وقاعدة أبي داود في سننه أنه إذا روى الحديث وسكت عليه فإن إسناده حسن عنده، هذا ما نص عليه أبو داود في كتابه رسالة إلى أهل مكة، وكذلك نص عليه طوائف من الحفاظ بعد أبي داود كأبي عمر بن عبد البر وابن حجر، جماعة كثيرة. وأيضا النسائي رحمه الله كما أشار الحافظ ابن حجر، فالغالب في أمره أنه إذا لم يعقد الحديث ويبين علته فإن الحديث عنده حجة وصحيح، كما أن سنن النسائي هي أصح كتاب بعد الصحيحين. سنن النسائي أبي عبد الرحمن هي أصح كتاب بعد الصحيحين، وأحاديثها الضعيفة أقل من سائر الكتب، كما أن النسائي في سننه لم يروي فيها عن شيخ ضعيف مباشر، ليس في شيوخ النسائي من هو ضعيف، وإنما قد يقع الضعف في من فوق شيخه. وهذا الحديث صححه وحسنه جمع من الأئمة والحفاظ، ولا أعلم أحدا ضعفه من الأئمة. وهذا الحديث مع تفسير عوف من أبي جميل الأعرابي، وكان أيضا إماما في اللغة معتن بها، حديث في بيان بعض أنواع السحر، وبعض ما ذكره المصنف بعض ما ذكر في هذا الحديث سيذكره المصنف في أبواب مستقلة فلا نطيل بالكلام عليه. فقال فيه إن العيافة، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، ثم فسر عوف العيافة بأي شيء فسرها؟ قال زجر الطير، وهذه هي الطيرة، وسيعقد لها المصنف بابا مستقلا سماه باب ما جاء في الطيرة. والطيرة كانت من عادات أهل الجاهلية، كما أنها أيضا من عقائد وعادات أعداء الرسل من الأمم قبلهم، كما تعرفون قصة أصحاب موسى مع موسى فرعون ومن معه، لما قال تطيرنا بك وبمن معك، وكذلك قصة أصحاب ياسين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. فالطيرة كما سيأتي معنا هي زجر الطير، بمعنى أنهم كانوا يأتون إلى الطائر فيزجرونه، فإذا اتجه يمينا قالوا سانح، يعني أن الحظ حليفهم، أن الحظ حليفهم، فإذا ذهب يسرة قالوا بارح، معنى هذا أن الشؤم حليفهم. هذا من عادات أهل الجاهلية، والكلام على هذا سيأتي، لكن هنا المصنف رحمه الله قال عوف، لكن عوفا هنا رحمه الله وغفر له ذكر أن العيافة زجر الطير، يعني التطير بالطائر، والتطير لا يختص بالطائر. والطرق بماذا فسره؟ قال الخط يخط في الأرض، معنى أنهم كانوا يتعرفون على نوع الكهانة والغيب بخط في الأرض يتفق مع ما يتعلمونه من السحر وسير النجوم، فيخطون خطا هذا الخط هو نوع من الكهانة، هذا الخط هو نوع من الكهانة. فإن قلت ألم يأتي في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كان نبي من الأنبياء يخط، قالوا أفلا نخط؟ قال من وافق خطه خط النبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الخط في حديث معاوية بن الحكم السلمي وأنه من الغيب الذي علمه الله لهذا النبي، ولا يمكن أن يقع هذا لأحد من الناس. حديث معاوية أيضا سيأتي معنا في باب الكهان أنه قال فإنهم يأتون الكهان، قال فلا تأتوا الكهان، وهو في صحيح مسلم. الخط يدخل في الخط على الرمل أو في الكف، كل هذا من أنواع السحر الذي يفعله الكهان والعرافون، وهذا لا يجوز، وهو من ادعاء علم الغيب، لكن سيأتي معنا حكم تصديقه في الباب الذي بعد هذا، هل هو كفر مخرج من الملة أم أنه كفر أصغر. قال والطيرة من الجد، انتهى من تفسير عوف لهاتين اللفظتين التي هي العيافة والطرق. طيب والجبت؟ قال وقال الحسن الجبت رنة الشيطان. وهكذا نسب المصنف رحمه الله تعالى الحديث كاملا إلى مسند الإمام أحمد. النسخ التي بين أيدينا من مسند الإمام أحمد ويعني التي سمعناها على الشيوخ ليست فيها رنة الشيطان، ولهذا نبه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ في تيسير العزيز الحميد بأنه لم يجد هذه اللفظة أو لم يرها أو بهذا المعنى، نبه على عدم وجود كلمة رنة. أما تفسير الجبت بالشيطان فهذا في مشاهد الإمام أحمد، لكن كلمة رنة من أين؟ قد تعرفون أن بعض الكتب لها نسخ عديدة يقع فيها نوع من السقط أو التصحيح أو ما شابه ذلك، فالشيخ سليمان نبه على هذا الأمر. والنسخ التي بين أيدينا المطبوعة التي طبعت الرسالة وطبعت المكنز وطبعت المنهاج وطبعت الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ليس فيها هذه الكلمة، كلمة رنة، وإنما فيها تفسير الحسن فقال الجبت الشيطان، مر معنا أنه جاء تفسير جابر للفظة الجبت بأنه الكاهن، هذا راجع إلى هذا المعنى. وذكرنا لكم فائدة مهمة جدا في مسألة فهم التفسير على أن العلماء لم يكونوا يعرفون بالحد المطابق للمحدود في خصوصه وعمومه، هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام في الرد على المنطقيين في مقدمة أصول التفسير، وإنما كانوا يعرفون بالمثال وهو الذي يعبر عنه المناطقة بالحد الناقص، وهذا الحد الناقص هو الذي كان عليه السلف، ما كانوا يلتفتون إلى الحد التام، فيعرفون بالمثال، ومن ذلك أنهم يعرفون الجبت بأنه كاهن أو الشيطان أو الساحر، يدخل فيه هذه الألفاظ كلها تدخل في هذا المعنى، قدم معنى الجبت في الباب الذي قبل هذا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه، وجه الشاهد من هذا الحديث للباب ظاهر أنه ذكر بعض أنواع السحر وهو الطيرة أو قل الطرق، هذا أظهر لأنه من أفعال الكهان والمشعوذين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود وإسناده صحيح. وهذا الحديث أيضا صححه جمع من الأئمة منهم النووي والمنذري، وصححه أيضا العلامة الألباني عليه رحمة الله، وأيضا ذكره شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وحديث صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام من اقتبس، هذا اقتباس الأخذ، اقتبس الاقتباس معناها الأخذ، اقتبس شعبة من النجوم، بمعنى أنه باب التنجيم أو التنجيم سيذكر له المصنف بابا مستقلا، سيأتي معنا الكلام على التنجيم أو علم النجوم من جهة التأثير أو من جهة التسيير، ما حكم هذا وما حكم هذا. لكن المصنف رحمه الله هنا أجمل في هذا الباب، بمعنى أنه ذكر أنواعا من السحر، وسيعقد لبعضها كما تقدم أبوابا تعرف أحكامها من هذه الأبواب أعم مما تعرف من هذا الباب، لأنه أراد الإشارة فقط. فقال من اقتبس شعبة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، لأن علم النجوم الذي هو اعتقاد التأثير نوع من السحر، أما علم النجوم الذي هو نوع من التسيير بمعنى أنها علامات في هذا الكون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا ليس من السحر. لكن من اعتقد تأثيرها بأن اجتماعها أو افتراقها أو ظهورها أو اختفاءها من العلامات على وجود الأشياء وعدم وجودها، هذا هو السحر، وهذا هو نوع من السحر الذي كانت عليه أهل الجاهلية. زاد ما زاد، يعني كلما زاد من تعلم اقتباس النجوم زاد من شعب السحر، وكلما زاد من شعب السحر زاد في الكفر. وهذه المسألة مسألة مهمة، وهي أن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب، كما نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، واستدل بقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فكما أن الإيمان شعب ومراتب ومنازل، كذلك الكفر شعب ومنازل ومراتب، فإذا زاد في التعلم السحر فقد زاد في الكفر عياذا بالله. ثم قال المصنف رحمه الله: وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فعزاه المصنف إلى النساء، وهذا الحديث فيه شيء من الضعف، ولهذا ضعفه العلامة الألباني عليه رحمة الله وضعفه غيره من أهل العلم. وهو كما ذكرت لكم في أول الكتاب في أول الشرح أول الدرس أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث الكثيرة لأنها تدل على هذا الأصل، ولأنها تدخل في باب الشواهد التي تدل على هذا الباب وعلى ما فيه من الأحكام، ولم يستدل بحديث ضعيف كمفرد أو كفرد. ثم قال المصنف وعن ابن مسعود، وهذا الحديث واضح لأنه قال من عقد عقدة، لأنهم كانوا يستخدمون السحر على طريقة العقد، فيعقدون العقدة ثم ينفثون فيها من نفسهم الخبيث ويقولون معها كلمات من الاستغاثات بالجن والسحر، فيرتبط السحر في هذه العقدة. ومنه قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. بعض أهل العلم قال النفاثات هن النساء، واستدل على هذا بأن الغالب في وجود السحر أنه الشعوذة والكهانة أنه من جهة النساء وأنهن أكثر ولعا. لكن الذي يعني يدل عليه كلام طوائف من أهل العلم، وهو الذي انتصر له ابن القيم، أن المراد الأنفس الخبيثة، أن المراد النفس الخبيثة سواء كانت من ذكر أو من أنثى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من، وهذا عموم من نفث أو من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، يعني وقع في السحر. وهم كانوا يقولون ألفاظا مع عقدهم لهذه العقد، ولهذا جاء في الصحيحين في حديث لبيد بن الأعصم لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام وجاء جبريل حل العقد، قال كلما انحلت تنحل العقدة. وكانوا يعقدون على هذا السحر عياذا بالله. قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظ، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. النميمة ليست كفرا، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في باب شيء من أنواع السحر، ليبين أن أثر النميمة المعنوي هو أثر السحر الحسي. ولهذا جاء عن يحيى بن أبي كثير الإمام يحيى بن أبي كثير من أشهر أقواله لا من أشهر أقوال يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم أنه قال لا ينال العلم براحة الجسد لما جمع طرق حديث المواقيت. هذا يحيى بن أبي كثير يقول أن قال يفعل أو يصنع النمام في ساعة ما يصنعه الساحر في شهر. وهذا الأثر رواه عنه أبو نعيم في الحلية وإسناده محتمل. وهذا الذي ذكره طوائف من أهل العلم، لأن أثر النميمة في التفريق تعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجته. فأثر النميمة في التفريق بين الناس، لأن النمام ما وظيفته، وجندي من جنود إبليس للتفريق. ومن أعظم مقاصد الشيطان التفريق الفرقة. ولهذا لا يسعى الشيطان في شيء في المسلمين خصوصا أهل التوحيد والإخلاص بقدر ما يسعى بينهم في التحريش، كما مر معنا في حديث في الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام في جابر حديث جابر في مسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وفي صحيح مسلم حديث نصب العرش على البحر وأن الشيطان يأتيه الرجل فيأتيه الشيطان من جنوده فيقول ما زلت بي حتى سرق حتى قتل حتى زنى فيقول لن تصنع شيئا. فإذا جاء الشيطان الكبير الذي بذل جهدا قال ما زلت بي حتى طلق امرأته يقول أنت لماذا؟ لأن الطلاق تفريق. وهنا النميمة وهي القالة بين الناس من أسوأ الأخلاق، وهي وإن كانت من أخلاق الأراذل والنساء إلا أنه يتشبه بهاتين الطائفتين بعض الرجال. كيف إذا كان الإنسان من ينتسب إلى الصلاح بمجرد أن يسمع الكلمة ويلتقط فيذهب ويقرقر في أذن الآخر حتى يحدث الفرقة بينهما، كما يقرقر الكاهن أو الجني في أذن الكاهن كما مر معنا في حديث الطباق القرون يرتقون حتى يصعدون إلى الأعلى. فالنميمة كما قال يحيى بن أبي كثير تصنع في ساعة ما لا يصنعه الساحر في شهر، لأن مقصود الساحر هو التفريق والنمام يقوم بهذا الدور. الإنسان إذا أراد أن يسحر شخصا أو يسعى في سحره يذهب ويأخذ الأموال وربما ما يعثر على ساحر في بلده، لكن النمام بمجرد أن يدخل بين اثنين لينقل كلام هذا إلى هذا وكلام هذا إلى هذا يحدث هذه الفرقة. ووجه الشاهد من الحديث للباب هو ما ذكرت لكم. ولذلك المصنف رحمه الله من فقهه كما ذكرنا هذا أكثر من مرة في دروس ماضية أنه إذا كان الحكم مختلفا فيه بين العلماء أو كان الحكم مختلفا أو كان الحكم مختلفا من جهة الشريعة فإنه يجمل في الترجمة. إيش الفرق بين الاثنين؟ إن كان الحكم مختلفا فيه بين العلماء يعني الدليل واحد لكن اختلف العلماء، منهم من يقول حكمه كذا ومنهم من يقول حكمه كذا، فيجمل المصنف رحمه الله في الترجمة، وهذه طريقة الإمام البخاري في كثير من أبوابه. أو كان الحكم مش مختلفا بالنص هنا بالإضافة، أو كان الحكم مختلفا في الشريعة بمعنى أن هذه المسألة لها أكثر من حكم في الشريعة أو ألفاظ لها حكم في الشريعة أخرى، مثل حديث ابن عمر الذي سيذكره المصنف رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام سمى البيان الذي هو البلاغة بلاغة اللفظ سماه سحرا، لكن هل هو بمعنى أن الإنسان إذا كان بليغا أو عنده بيان يكون كافرا؟ لا. فالمصنف رحمه الله قال باب بيان شيء من أنواع السحر، يذكر هذا وهذا، يذكر هذه الأحكام. قال ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. قال المصنف رحمه الله لهما، هذا يدل على أن الحديث قد اتفق عليه الشيخان، لأن اصطلاح العلماء في المتفق عليه، اصطلاح الجمهور أهل العلم، هو أن يأتي الحديث متنا واحدا وإن اختلفت بعض ألفاظه عن نفس الصحابي، كما قطع به الحافظ ابن حجر في الفتح وابن الصلاح وغيره من الأئمة. هذا المعنى، يعني هذا هو التعبير السائد بين العلماء. إذا قالوا متفق عليه فإنهم يريدون اتفق عليه الشيخان، اتفق الشيخان على المتن عن نفس الصحابي، وإن اختلف المتن في بعض ألفاظه، تقديمه أو تأخيره أو زيادة أو نقص، هذا المتفق عليه. المجد بن تيمية في المنتقى يصطلح على ما اتفق عليه الشيخان ويزيد مع البخاري ومسلم أحمد. فإذا قال المجد في المنتقى متفق عليه فإنه يقصد أحمد البخاري ومسلم. ابن منده كتبه يصنفها المتفق والمفترق، يعني يقصد ما اتفق عليه الشيخان وما رواه في الرسم وما رواه غير الشيخين. هذه على كل حال اصطلاحات. فإذا نزلنا هذا اللفظ ولهما على ما ذكره المصنف، رأينا أن البخاري روى الحديث عن ابن عمر وابن عباس، ومسلم رواه عن عماد بن ياسر. هل يكون الحديث متفقا عليه على هذه الطريقة؟ لا، لا يكون متفقا عليه. وهذه نقع للأئمة، ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: وليس من شرط الثقة ألا يهم، ليس من شرط الثقة ألا يهم. وأبو داود رحمه الله لما سأله الآجري في مسائله عن الرجال، سأله عن سليمان بن بنتي شرحبيل، فقال أبو داود: ثقة، يخطئ كما يخطئ الناس، يخطئ كما يخطئ الناس. هذا العلماء في علم المصطلح يقولون إيش؟ توهيم الثقة خلاف الأصل. توهيم الثقة، يعني إذا جاء محدث فقال وهم شعبة، نقول توهيم الثقة خلاف الأصل، معناه أن شعبة قد إيش؟ قد يهم. ولهذا نصوا أيضا فقالوا: قد يهم الثقة. ذكرت لكم في أول الكتاب أن المصنف كتب كتابه أين؟ في البصرة، يعني وهو في طلب العلم، رحلة في رحلة، كما ذكر تلميذه عبد الرحمن بن حسن وحفيده. لكن لما رجع إلى نجد حذب الكتاب ورتبه وزاد فيه ونقصه كما هي عادة أهل العلم. هنا قال: ولهما عن ابن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان هو الفصاحة والبلاغة، ولهذا من علوم اللغة العربية علم البيان. وهذا الحديث فيه قصة، وهو أنه جاء أعرابيان فخطبا فأعجب الناس بكلامهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. يوضح هذا أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في حديث حمل بن النابغة الذبياني، لما تشاجرت امرأتان كانت إحداهما حبلة فرمتها المرأة الأخرى فأسقطت جنينها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام في الجنين في غرفة عبد، فجاء النابغة بن حمل الذبياني وكان من قوم القاتلة، فقال: كيف نبي من لا أكل ولا شرب ولا من لا نطق ولا استهل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا من إخوان الكهان لسجعه الذي سجعه، كما وقع في إدراج الرواية، لسجعه سماه من إخوان الكهان، وإخوان الكهان سحر، سحر كما سيأتي في الباب الذي بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من البيان لسحرا، لأن البيان لحن في الحجة. اللحن من الألفاظ المتضادة، يطلق اللحن ويراد به الخطأ الكلام، تتكلم وتخطئ، ويطلق اللحن ويراد به تجميل الكلام وتحسينه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلعل أحدكم أن يكون ألحن بالحجة من صاحبه فأقضي له. فالشاهد أن هذا اللحن الذي يستخدمه صاحب البيان قد يصل به إلى تغيير الحقائق، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في زخرف القول، ها سلبت تبيين لصاحبه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. في زخرف القول تبيين لصاحبه، يعني بزخرف القول هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني الخصمان فأقضي لأحدهما لعله يكون ألحن بألحن بالحجة من صاحبه، يكون عنده لحن وفصاحة وبلاغة. وهذا مما يدلك أيضا على أن، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، هل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا ذم أو مدح؟ منهم من أطلق القول بالذم ومنهم من أطلق القول بالمدح، منهم من فصل. فقال إن قصد به نصرة الحق وتعلم البلاغة والبيان في الدعوة إلى الله والتعليم والعلم فهذا شيء محمود ولا شك فيه، وإن كان لغرض الباطل فإنه مذموم، وإن كان فيما يعني لم تتسنى للمراجعة لكنه مقيد عندي في فوائد سماع المسند، أن ابن عمر حمله على الذم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك أراد به ذم البيان، لكن هذا كما قلت لكم محمول عند أهل العلم على ما إذا كان فيه صرف للحق، كما أراد حمل النابغة الذبياني لما قال ندي من لا نطق ولا استهل. قال فيه مسائل، الأولى أن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. نعم عرفنا هذا، والجبت نوع من الشيطان أو الكهانة أو السحر. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق. ما تفسيرها؟ فسرها لنا عوف بن أبي جميل الأعرابي. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. علم النجوم الذي هو التأثير كما سيأتي معنا في الباب الذي سيذكره أو سيعقده المصنف، الذي هو علم التأثير، أن لها أثرا في سير الأحداث. وأما علم التسيير فلا، فهو داخل في عيش في أي شيء في العلامات. نعم. كما سيأتي في أثر قتادة. نعم. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك. العقد مع النفس نوع أيضا من السحر، نوع من السحر، مع ما يقوله العاقد وينفث فيه من النفس الخبيثة عياذا بالله. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك. النميمة من ذلك لأنها نوع من التفريق. نعم. كما عرفنا هذا في الباب. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. بعض الفصاحة التي بذلك المصنف رحمه الله هنا في المسائل قال بعض الفصاحة، فليس كل فصاحة سحرا، هي سحر من جهة الإيش؟ من جهة اللفظ العام، لأنها تسلب الألباب، تغير حقيقة الألباب، لكنها ليست سحرا من جهة الحكم الشرعي كما سبق معنا. كم مرة؟ طيب وصل. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. كما رأيتم الباب فيه نوع من الطول في كثير من الأحاديث والآثار، وهذا الباب قال فيه المصنف باب ما جاء في الكهان ونحوهم. لأنه يدخل في حكم الكاهن أيضا العراف كما ذكر في كلام البغوي وكما ذكره في كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. باب ما جاء يعني من النصوص الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان. سيأتي تعريف المصنف أو نقل المصنف لتعريف الكاهن كما سنعرفه إن شاء الله في كلام البغوي وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله ونحوهم. أراد العراف والرمال مضارب الكف وقارئ الفنجان وأصحاب الأبراج الذين ينتشرون في الصحف والمجلات وعلى مواقع الشبكات. مناسبة الباب لهذا الكتاب ظاهرة كمناسبة البابين قبله لأن هذا نوع من الكفر. هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه والكلام عليه أو التفصيل فيه. ومناسبته للباب قبله أن هؤلاء الكهان يحملون نفس طريقة السحرة، فلا يمكن أن يصل إلى الكهانة وهو الإخبار وهي الإخبار عن المغيبات إلا بطريق الجن والشياطين التي تعينهم وتمدهم بهذا الأمر. وأيضا مناسبته لكتاب التوحيد وللأبواب قبله، وهذه مناسبة دقيقة ومهمة جدا نبه عليها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في القول السديد، هي أن هذه الكهانة نوع من ادعاء علم الغيب. ولما كان علم الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى فإن ادعاءه مشاركة للرب تعالى في خصائصه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فادعاء علم الغيب كفر وخروج عن دائرة الإسلام كما تعرفون فيما ذكره المصنف رحمه الله من نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها، ادعاء علم الغيب. فمن ادعى علم الغيب كان كافرا مشركا بالله العظيم. فذكر المصنف رحمه الله وإياه هذا الباب ليبين أن ادعاء علم الغيب الذي يفعله الكهان والعرافون والمشعوذون ومن إليهم في حكمهم أنه نوع من ادعاء علم الغيب. ومن ثم فإن من صدقهم في ادعائهم علم الغيب يكفر بكفرهم، كما هو محل الإجماع. ولكن وقع الخلاف في من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، لا من جهة أنه يدعي علم الغيب ولكن من جهة أنه عرف هذا الغيب من جهة الجن، فلم يكن علمه للغيب علما مطلقا. هنا اختلف العلماء رحمهم الله. أما من قال بأن هذا الإنسان أو هذا الجان يعلم الغيب فهذا كفر، وكفره مخرج عن الملة بإجماع العلماء. المسألة التي اختلف فيها العلماء مسألة دقيقة، هي مسألة تصديقه فيما أخبر به أو ما أخبر به هو. هنا قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم، كما عرفنا ما المقصود بنحوهم. وهذا الباب هو جزء من الباب الذي قبله لأنه نوع من تصرفات السحرة. وسيعرض المصنف رحمه الله إلى الفرق بين الكاهن والعراف، هل هما مترادفان من جهة المعنى الشرعي من جهة المعنى اللغوي؟ ليس هناك ترادف، العربية ما تعرف شيء اسمه ترادف إلا النزر اليسير لو قيل به، وقد يكون هذا النزر اليسير من جنس اللغات ليس من جنس الترادف. هل يعني ذكرناه أظن في الدرس الماضي أو الذي قبله من قبل أيضا في دروس كما قرره وحرره شيخ الإسلام وهو مذهب البصريين، وصاحب كتاب الفروق أبو هلال العسكري ما صنف كتابه إلا لرد هذا الأمر. ما يمكن أن يقع اللفظان المختلفان الليل والظلمة والدلجة ثم نقول الليل هو الظلمة والظلمة هي الدلجة، لا لا يمكن، لا يقع هذا في كلام العرب. لكن لابد أن يلتمس فرقا دقيقا بينهما. باب ما جاء في الكهان ونحوهم ما حكمه؟ قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فصدقه هذه نبه الشيخ سليمان بن عبد الله، وهذا الكتاب كتاب تيسير العزيز الحميد في المباحث الحديثية هو أحسن كتاب من الكتب التي شرحت كتاب التوحيد، فيه تنكيتات حديثية دقيقة جدا يحتاجها طالب العلم. فنبه على أن هذه اللفظة ليست موجودة في نسخ صحيح مسلم فصدقه، وإنما الحديث رواه مسلم هكذا: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا من أتى، من هذه من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم فتعم كل من أتى إلى هذا الكاهن أو العراف، من أتى عرافا. والمصنف بوب بالكاهن، وسيذكر في كلام شيخ الإسلام أن الكاهن والعراف شيئا واحدا. وفي كلام البغوي أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، والعراف الذي يخبر عن الماضيات، أمور ماضية حصلت ثم يعرف بها أين وقعت، ما موقعها، من السارق، من الذي سحر، ما فعل. أما الكاهن فيخبر عن شيء لم يحصل ولم يقع بعده. فقال هنا عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. لم تقبل له صلاة 40 يوما. النفي للقبول كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله إما أن يكون لانتفاء شرط من شروط العبادة، أو أن يقارن العبادة فعل محرم. وعلى هذا فإن كان المعنى هو الأول، انتفاء شرط من هذه من شروط هذه العبادة، فإن هذه العبادة لا تصح ولا يترتب أثرها الذي هو الثواب. فإن كان المعنى الثاني وهو صحتها بتوفر شروطها ومقارنة فعل محرم معها، يصحح هذه العبادة وينفي ثوابها. وعلى هذا حمل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة عبد آبق. وأيضا هذا الحديث، فإن هذا الذي يأتي العراف لا نقول هو أعد الصلاة لأن شروطها متوفرة، لكن صلاته صحيحة وليس له أجر عليها بسبب فعله ذلك. وليس معنى هذا أننا لا نطالبه بفعل العبادة، لأنه قل ما دام أنا رحت عند عراف فإنني لا أفعل العبادة، لا، ليس بصحيح ولم يقله أحد، يجب عليه أن يصلي لكنه معدوم الثواب. وهذا له نظائر في الشريعة، مثل قول عليه الصلاة والسلام: ومن لغى فلا جمعة له. لا جمعة له بمعنى أنه لم يصلي الجمعة نقول له صل الظهر، لا، ليس له ثواب مترتب على هذا الفعل وهذه العبادة التي فعلها. هذا معنى الأحاديث التي جاءت، يعني مثلا على النوع الأول قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل صلاة عبد صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا معنى، معنى أنه انتفى الشرط، فانتفت الصحة وانتفى الثواب. فإذا توفرت الشروط وقارن العبادة معصية تنفي القبول، ليس كل معصية الذي ثبت فيها نفي القبول، نقول صحت العبادة وانتفى ثوابها. لم تقبل له صلاة 40 يوما، معنى أنه لا ثواب له على هذه الصلاة التي صلاها. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من الأحاديث، لعلنا نكمل إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإياك. ما في شك، ما يمكن أن يقع السحر إلا عبر الجن والشياطين. نوع من السحر، لكن كما قلت لكم يعني هو أحيانا السحر لا يكون الأخذ للحكم الشرعي منه كالسحر الذي هو نفخ العقد وفعل الأفعال والسيمياء وما شابه هذا، لا، هو يسمى يسمى سحر لأنه ليس من أعمال أهل الإسلام. وإلا الطيرة سيأتي معنا الكلام عليها إن شاء الله في باب ما جاء في التطير. صنف رحمه الله عقد لها بابا. نعم. حلقة سمر أحد الأخوة قال هذا ليس من السلف، فما رأيك؟ ما أدري عنه صراحة. هذه أسماء السلف كانوا يسمون الأبواب خوخة أبي بكر. النبي عليه الصلاة والسلام أغلقوا كل الخوخات إلا خوخة أبي بكر، حديث مرفوع. ويسمون المساجد كما بوب البخاري أكثر من باب على أسماء بعض المساجد، باب مسجد بني زريق، باب مسجد الصلاة في المسجد الذي في السوق أو مسجد السوق. فمسألة الأسماء هذه ما أعرف فتوى فيها من أهل العلم على تسمية المدارس أو تسمية الحلقات أو تسمية المجموعات، ما لم يمر علي فيها فتوى. شيخ بالنسبة للسحر التخيل يا شيخ، سحر التخيل، نعم، هل يكون برضو من السحر الحقيقي عند أهل السنة خلافا للمعتزلة وأبي محمد بن حزم؟ ذكرت لكم هذا السيد قطب وما أكثر أقواله المعتزلية الجهمية أنه وإن سموا السحر تخييلا هو سحر تخييل بالنسبة لأثره على الفاعل، لكنه في الحقيقة فعل، يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى سحر. نعم. شيخ جميع المقارنة بين النفس لله فقط بالنسبة للصلاة لأنه ثبت النفع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفث في حديث عائشة في الصحيحين في قراءة قل هو الله أحد، ولما قرأ على ذلك الذي كان فيه شيء. وأيضا جاءت أحاديث كثيرة في مسألة النفث، هذا نفث وهذا نفث، هذا نفث للرقية. الله أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.